إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى ذكر التمكين النصر في كتابه وأنه بيده وحده ولكن ينبغي على المسلم أن يطوع أسباب النصر والتمكين التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه حتى ينصره الله رب العالمين فقال الله سبحانه وتعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير وقال الله سبحانه وتعالى وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وقال الله سبحانه وتعالى إنا مكناهم في الأرض وقال تعالى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض وقال تعالى ولقد مكناهم فيما إن مكناهم فيه وقال الله سبحانه وتعالى في آياته بأن التمكين والنصر لا يكون إلا بيد الله سبحانه وتعالى ولينصرن الله من ينصره فمن نصر الله سبحانه وتعالى بإقامة دينه على نفسه أولا ومن يعول نصره الله سبحانه وتعالى ولكن الهزيمة إنما تتأتى من معصية الله سبحانه وتعالى ومن عدم نصر دين الله رب العالمين فإن المعاصي والذنوب سبب كل بلية وشر إلى آخر الدهر وقد فتر ابن القيم رحمه الله تعالى في الداء والدواء فصلا كبيرا عن آفات الذنوب والمعاصي ويكفيك فيما نحياه من آفات الذنوب والمعاصي من تسلط الكفار والمشركين واليهود وغيرهم على المسلمين المتقين لله سبحانه وتعالى فهذا من آثار ذنوب المسلمين لأن المسلمين بأعدادهم الطائلة لو أنهم أقاموا دين الله رب العالمين بحق وصدق لنصرهم الله سبحانه وتعالى وانظر إلى غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كانت غزواته في بدر أولا كانوا أعدادا قليلة ولكن نصرهم الله سبحانه وتعالى لكونهم أقاموا دين الله رب العالمين على أنفسهم فنصروا دين الله فنصرهم الله سبحانه وتعالى لما نزل الرماة وقد أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ينزلوا من فوق الجبل، كيف كانت النتيجة بين الأمرين؟ فالأمر الأول أعدادهم قليلة ونصرهم الله تعالى، والأمر الثاني أعدادهم كثيرة ولكن عصوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدث ما حدث معهم. فالمعاصي والذنوب تهلك الإنسان وتضعف جسد الأمة، بل إنها تضعف الإيمان كما هو معتقد أهل السنة. فالمعاصي والذنوب تضعف الإيمان كما أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه، وكما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في خطابه. إلى الآن للذين ينادون لماذا لا ينصر المسلم المسلمة تجاه إخوانه، إلى الآن نرى من لا يأتي إلى الصلاة، الصلوات الخمس، لا أقول صلاة الفجر، أقول الصلوات الخمس، إلى الآن نرى من لا يصلي، إلى الآن نرى من يسب دين الله رب العالمين. هذه أمة تنصر وهي تسب دين ربها سبحانه وتعالى، أي نصر يأتي؟ أي نصر يأتي لأمة فرطت في أركان الإسلام؟ بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. أين المقيمون للصلاة؟ بل إن هذا الذكر الذي يقال في كل جمعة، كل جمعة مرة، كل سبعة أيام مرة، يأتي غالب المسلمين بعد أن يصعد الإمام المنبر، وهذا أمر مشاهد في كل مساجد المسلمين إلا من عصم الله. وانظر إليهم على الضد من ذلك حينما يكون هناك مباراة أو مسلسل أو فيلم أو غير ذلك، انظر إليهم كيف ينتظرون قبل إتيانه، وهم ينتظرون المباراة بالساعات، ولكن ذكر الله، إقامة الجمعة، الصلاة، يأتون بعد أن ينتهي الخطيب من الكلام، من الذكر الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الملائكة تجلس وتقوم عند الباب تكتب الأول فالأول. فإذا صعد الإمام المنبر طويت الصحف، طويت الصحف، وأقبلت الملائكة يستمعون ذكر الله رب العالمين. فالمعاصي والذنوب تهلك الإنسان وتضعف جسد الأمة أمام أعدائها، حتى يتسلط علينا شرذمة من الناس، شرذمة من الخلق، هم اليهود والنصارى والكفار يتقاتلون ويتحدون على المسلمين. ولو أن المسلمين أقاموا دين الله حق القيام لنصرهم الله تعالى، ولم تقف قوة أمام المسلمين بأعدادهم الطائلة. وكذلك أعلم يا عبد الله بأنه من المقدمات الأساسية التي ينبغي على المسلم أن يعلمها بأن العداوة بين الحق والباطل مستمرة، أن اليهود والنصارى والكفار والمشركين لا يرضون بديننا، بل إن سعيهم الحثيث تجاه المسلم أن يرتد عن دينه ويكون هو والكفار سواء. قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا. فإذا علم المسلم عدوه فإنه سيستعد له حتى إذا جابه وقاتله علم من أين يأتيه. وقال الله سبحانه وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فإذا علم المسلم أنه أمام عدو وأنه يجهز له الساعات الطوال وأنه ليل نهار لا يفطر عن عداوته، استعد له بطاعة الله تعالى وابتعد عن معصيته، ودعا ربه تعالى أن يمكنه في الأرض كما مكن الذين من قبله من الأنبياء والمرسلين، كما مكن الله تعالى الأنبياء والصحابة والتابعين في الأرض بدعوتهم وإقامة دينهم لله رب العالمين. وأما أن يكون المسلم سامعا لما يسمعه من أخبار وغير ذلك مقلعا عن طاعة الله تعالى ومقبلا على معصية الله، فأين يأتي النصر لهذا المسلم؟ والله سبحانه وتعالى أعد للنصر والتمكين في الأرض شروطا ذكرها الله سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أعلم يا عبد الله بأن أسباب النصر والتمكين كثيرة كثيرة، ومجملها طاعة الله تعالى واتباع أوامره وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما ذكرها تفصيلا فهي كثيرة كثيرة في كتاب الله تعالى. فمن بين تلك الأسباب التي يمكن الله بها عباده، أولا إقامة التوحيد والعمل الصالح، فمن وحد الله سبحانه وتعالى وجعل كل عبادته له سبحانه وتعالى فلا يصرفها إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل ولا إلى ضريح ولا صنم ولا حجر ولا ولي ولا غير ذلك، وجعل العبادة كلها خالصة لله مرادا بها الله، متبعا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، نصر الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض، فهذا وعد الله ووعده لا يخلف. وأما الأمر الثاني فطاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة الرسول. وانظر إلى النظم القرآني في سورة الأنفال لما يذكر الله سبحانه وتعالى أسباب النصر والتمكين، فمن بين تلك الأسباب قال تعالى: وأطيعوا الله ورسوله. فطاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة الرسول بها النجاة والنصر والتمكين في الأرض. والأمر الثالث الصبر والتقوى، فمن صبر على البلاء واتقى الله تعالى أتى بطاعته واجتنب معصيته أمده الله تعالى بجند من عنده ونصره الله تعالى. قال تعالى: بلى إن تصبروا وتتقوا يأتوكم من فورهم هذا ويمددكم ربكم بخمسة آلاف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأن النصر مع الصبر. فمن صبر على البلاء واتقى الله تعالى وأتى بطاعته واجتنب معصيته نصر الله سبحانه وتعالى. وأما الأمر الرابع من أسباب النصر والتمكين فكثرة ذكر الله رب العالمين. إن الله سبحانه وتعالى لما ذكر أسباب التمكين في الأرض في سورة الأنفال قال تعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فأمر الله عباده وهم في الغزوات وهم في المعارك وغير ذلك أن يذكروا الله تعالى. وذكر الله تعالى يشمل الدعاء ويشمل العبادة ويشمل القول باللسان. فعلى المسلم أن يضرع إلى ربه ويلهث وأن يكون لسانه رطبا من ذكر الله تعالى بالدعاء والذكر وغير ذلك. وأما الأمر الخامس فالثبات أمام الأعداء إن قدر الله تعالى للمسلمين أن يلتقوا بأعدائهم. فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. فأمر الله تعالى بالثبات عند لقاء العدو، وقال الله سبحانه وتعالى في الأمر السادس: ألا يتنازع المسلم ولا يتفرق ولا يتحزب ولا يتشرذم، وإنما يكون المسلم مع المسلم كيد واحدة. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. فهذا من أسباب النصر أن يكون المسلم مع المسلم كيد واحدة. وأما العدو الكافر الذي يسعى إلى شرذمة المسلمين وتفرقهم، فإنه يعمل بقاعدة واحدة: فرق تسد. فإذا فرقت كتلة واحدة فإنك تسود عليهم أجمعين. وهذا ما يتم في هذه البلاد وفي كل البلاد، أنه يفرق الأمة إلى أحزاب وجماعات متناحرة متعادية متنافرة، فهذا لا ينصر هذا وهذا يعادي هذا، فيستطيع العدو أن يتسلط على الجميع. فرق تسد، هذه قاعدتهم المشهورة التي يعملون عليها طوال نهار. وكذلك من أسباب التمكين أن الله تعالى أمر المسلم ألا يتشبه بالكافر، وهذا أمر مشاهد ذائع شائع بين الناس. وانظوا إلى ملابس الشباب قدرا، رجالا أو نساء، فتيات أم فتية، انظر إليهم في تشبههم بالكفار في الملابس، في حلقات الشعر، في الحجاب إن كان حجابا، انظر إليهم كيف قلدوا المشركين والكفار فيما يعملون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وقال الله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. فأمر الله المسلم ألا يتشبه بالكفار، فهذا من أسباب النصر والتمكين. وكذلك من أسباب نصر الله سبحانه وتعالى، وكيف ينصر المسلم ربه؟ بإقامة دينه على نفسه، بجعل العبادة له وحده تعالى، والاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم وحده. فلا يتبع المسلم جماعة أو حزبة أو حزبا أو فرقة أو شيخا أو عالما وهو يعلم علم اليقين أنه يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي دفنت معه العصمة. ولو اتبع المسلم رسول الله وحده لدخل من أبواب الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم. وقال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم. وقال تعالى: ولينصرن الله من ينصره. وقال تعالى: وإن الله على نصرهم لقدير. فمن نصر الله بإقامة توحيد الله على نفسه وأتى بالعبادة خالصة لله لا رياء ولا سمعة واتبع النبي صلى الله عليه وسلم وحده، فقد نصر الله بنفسه. ثم يأمر أهل بيته وذويه الذين أخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: بأن المؤمن إذا ولي على أحد فإنه مسؤول عنه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وكذلك من أسباب التمكين اتباع الدين الحق، مخالفة أن يكون هذا الدين الحق متبعا فيه كتاب الله تعالى وسنة رسوله، وإن خالف من خالف من الآباء وغير ذلك. قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، أي بالعلم والعمل، ليظهره على الدين كله. فمن اتبع العلم والعمل وأتى بهما بحق وصدق أظهره الله تعالى ورفع ذكره. إن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ورفعنا لك ذكرك. ويقول المبشرون بأن كل من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من العلماء الربانيين لا العلماء غير الربانيين أهل السنة بحق وصدق لهم نصيب من قوله تعالى ورفعنا لك ذكرا، فإن الله تعالى يرفع ذكرهم وينصرهم على أعدائهم. وأما الأمر الآخر من أسباب التمكين فالإعداد الإيماني والحسي. الإعداد الإيماني بطاعة الله تعالى وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، والإعداد الحسي بإعداد المقاتلين من جند الله الذين يتبعون دين الله تعالى ويقاتلون الكفار والمشركين. فإن الله تعالى قال في كتابه وأعدوا لهم ما استطعتم من كل قوة، فقوة الفكر قوة، وقوة العلم قوة، وقوة السلاح قوة، وقوة الإيمان مقدمة على كل تلك القوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن القوة الرمل، فمن نصر الله سبحانه وتعالى وأقام دينه واتبع رسوله وأطاع الله وأطاع الرسول نصر الله سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم أهدنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب على العصاة والمذنبين وتب علينا أجمعين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، وصلى الله وسلم وبارك على محمد والحمد لله رب العالمين.